فكل هذه الطرق ما يعني ما وصلوا حتى الآن إلى أن هذه الزوجة تحمل. ما فاتت المعالجة. ما فاتت المعالجة. شو عم تسوي كان فاتت المعالجة؟ لا أستاذ لكم. أكيد عني. إيوه. راح الطبيب ثقة يعني مسلم. فقال لهم من الممكن إنه تتم عملية الحمل إن شاء الله. أنا من جاب. لكن هذا بتطلب شيء. نعمل عملية الزوجة ونستخرج المكان اللي فيه يعني جنب اليمني. الرحم. أنا نعم. طريق أرضين. وانزل لسورة الرحم. ما مشي. الرحم مكاني. وين برا الفويدة؟ الفويدة مش خرجوها. في حمل رحم ما بتحضر مكتبتها. رحم ما تأخذوني شا حديثة عاد. نحتاج هذا هو نحكيها. اذكت انت خلال واحد الله يحكي لك المختلفة. ويأخذوا من ملي من الرجل. فويضعوا له في الفويدة. ثم يرجعونه الى الزوجة ويعمل لها العملية ثم تحمل وتنجب ان شاء الله. ما حكم هذا؟ والمني يوضع في المرأة يعني وتبريد ثقة وناس يعني شهود من هنا الى هنا. ما لك عمالك؟ هل هذا يجوز؟ لماذا ما سألت عما قبل هذا؟ العملية؟ ما حدث انت مقدمة على المعادلة. نعم. ليش ما سألت عن هذا؟ يعني حكم هذه المعادلة. لا عندي شبهة فيها. ما عندك ايه؟ شبهة. يعني ما عندك شبهة في جوازها؟ ولا في عدم جوازها؟ يعني أنا أن يتعارض جيد جدا. طول بالك. شو يعني طول معك؟ يعني طول معك شو يعني ما تشوف في الجواز؟ نعم. الجواز ما فعل مقبل. نعم. أما هنا جاء الشك. نعم. هل ما فعل من قبل معروف عندك؟ من الذهاب إلى الطبيب المعالجة؟ بلاش من الذهاب إلى الطبيب. نعم. من الطبيب جاء إليهم. المعالجة. معالجة. أنت على علم عن نوعية معالجة؟ نعم. رأيك؟ أنا أكتب عليها ويبحث الوجود. ربيت فارك حارك. هو كان قد كتب بحثا في هذا الكشف على انه اختار الطبيب واعماله وقال ما والله يجاني قلت لك لماذا انت سلام مالك لحاجة تسلي عن الخطوة الثانية هذه. شيخنا هو مساقط يعني يبدو الله أعلم إنه يعني اعتبر إنه الذهاب المرأة إلى الطبيب والطبيب هذا ضرورة للإنجاب الأولاد. أما في الحالة هذه ما ضرورة؟ لا. لا هي ما فيها طبيعي شو السبب؟ شو الذهاب سابقا لاحقا لخلص واحد. طيب طيب مثلا ما في مثلا مثلا الطبيب. يعني مثلا الآن نحن هنا. طيب. الآن نحن هنا مثلا. مرضت امرأة وفي طبيب جنبنا ومرضها يعني مثلا ظهر انه متأثر جدا المرض هل نذهب الى طبيبة مثل الزرقاء او كذا ونترك الطبيب الذي هنا القريب يعني هذا هو الواجب ان الانسان ليه خطط يعني مثلا الذي يظهر انه فيه خطط إذا ظهر إنه في خطأ. الشيء كل شيء على حسب الناس. بحيث يخشى المناقبة عند الرجل ويأتيها اليقين. نعم نعم نعم. يجوز هذا فلا. وهذا أمر تقديري. هل لك الجواب يا أبو عبد الله؟ شنو الجواب؟ الجواب إيه؟ لا تجمل أنه لا رجوز انتفاد للطبيب وتكشف عن السكر. لكن السؤال الآن إذا كنا طبيب بطبيبي نفس المشكلة لا إشلاء الطبيب على عورة المرأة أنه محرم لكن هذا تشجع حرمة يخو قلت الحالة هذا في حال كل واحد مرة ذكرت بعض بيانة أنا ما سمت حامل الجنة قال الشيخ إن يكون الطبيب والطبيب وهم من يبعاجوا أنفسهم وهم من يزيلوا قوة هذا العمل يعني كل هنا زوجين هم بشيك البطي ما شاء الله فأبتدنا لو يضطرب حيضها ولا يستقر الذكر لأحد الأطباء من أطباءنا قال له إذا المستشفى خلينا نكشف عن هذه اللي هي جديدة التلفزيون ما بيجوز لمجرد هذا الأمر أن تشعر على عورتها لأن ذلك لا يجوز إلا الضرورة ثم ضرورة هنا بعدين قال شو نساوي والله أنا ما أدري لكن يذكر في الزال أنه لازم تسأل أمها أبيوز يكون أصاب الأم كما كانت في نفس السن ما أصاب بنتها وتشوفوا كيف عالجته القضية وربما هذا دور لابد أن تمر به بعض الأفكار ثم يجول ويستقر الحيض ولا يضطرب شاهد أنتم معلومات مسموعات عن بيت أنا على على على حداثة عهدي في مثل هذه الأمور أعرف أستاذ إنه يعني كثير من النساء يجوز يكون عندهم مثلا اضطراب في العادة أو في الحيض ثم بحبوب معينة حبوب يعني تفعل مثل هذا الشيء تجعل ال يعني إيش يسموها تركيب العادة أو كذا تنظيم العادة واحد من أحلى شيء بس بعد الزواج لا لا غير حتى وزيدي حبوب لتنظيم حبوب لتنظيم الدورة يقول لي إذا كان الدكتورة جرح على المستحات هذه نقلة من الدكتورة بيقول يعني إنه بعد الزواج العلاج الآن بفشل الآن العلاج يقتضي بعض الكشف ليه؟ وذكرت اللي بالنسبة لاضطراب الدورة الأيام إنه بالنسبة لحد تعرف إنه إذا نزول أو طلوع أو كذا بحاجة ماشية أما إني ترغب دائما الدكتورة كان ما في تأثر ثم بعد الزواج العادة تنتظر فإذا ما انتهمت بعد الزواج تعطيها حبوب منع حمل لأن هو منع حمل تمنع زوج عادي تترتبها على أيام لأنه مرتب هذا الحبوب منع الحمل مرتب على أيام فصار من هذه الحبوب تغيرها ما تيجي فصار الآن الحبوب اللي بيسألوك عنهم مرة بالحج وبأخر الدورة فهذه ما جابه هو الشيء اللي لازم نعرفه من الله مقصودنا هو مثل هذه البنت مسؤول عنها لو سلكت وشأنها شو مستقبلها من ناحية صحية في عليها ضرر لأن القضية مضطربة الحيض هذه مذكورة في كتاب الفقه ولها يعني معالجة خاصة من ناحية صلاة أو صيام أو قيام زوجة لها وإلى آخره لكن البحث من ناحية طبية لو تركت هكذا لأنه لما نقول نحن ما يجوز أن نعرضها على الطبيب من أجل هذه القضية هذا قائم على أساس أنه في ظرف لكن هل الأطباء يقولون لا هذا لا عاقبة سيئة جدا بالنسبة لصحة الفتاة هذه ترى في شيء من ذلك ولا لا؟ هو هذا اللي كان احنا عرضناه على الدكتور سمينا في احدى مواسنا طلع على الاشياء الدنيا كان قلنا الكلام للدكتور سمينا فقالت ما في الا شغله واحده بس اللي هي حكايه ان ممكن بدايه زواجها ما تنحمل

بينما الحمارة لا تصدم ولا يحسنها أي شيء مثل الأبوس. هذا خطأ. إذا حمارة بيوت تدفيس تدلمي مسكين بعدين فيها حمارة دائما تقر مع الصيارة يترك حمارة لو سألك الجبل بدون رخصة ما مرتال السيارة مرتال في سوى من الأحوال الزمن يعني ورقة الدين الحمد لله وما شابه ذلك. أنا دخل قاعدة درء المفاسد في هذا الموطن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بك الله معكم أبرار وصلت عليكم ملائكة. والله سيدنا وافطر أنتكم الصائمون. كل اللحم صار الدم مني ما أكلت رز أكلت لحم. ضبط إلي أحد اللهم أطمئن كل من بركة شيخ والله بركتك. قل معي صحيح هذا اليوم قبل إيد أبو ليلى بيحكوا لأنه عارف أن الإبل بصفح الشيخ بعدين فكرت قصة كنت ذلك الصوت الذي قبل فتح شابا وقال حبل الفم الذي يقول لا إله إلا الله أعوذ بالله منه. الله يسعدك. الإرادة اللي أورثها في ليلى لأن معنى هذا أنه اللي بيمنع المرأة من باب سد الذريعة أنه قود سيارة فمن باب أولى أن يمنعها أن تركب السيارة. لكن الظروف تقدر بقدرها لما يكون في ناس وجماعة وهولي ضرورة ما تقدر بقدرها. الزمن واحد أنت عم تحكي عن الزمن. أنا تربط بار سد الذريعة بزمننا هذا في عيد معناه أن المرأة لقيت السيارة لكن لما يكون معها ناس يعني جماعة قل الخطر كثيرة. خطر إيه؟ يعني مثلا لأنه يعني الآن مرة في سيارة لحالها ممكن في منطقة كذا يخرج منها ناس هذا في الصحراء ولا في المدينة؟ في المدينة بعض المناطق النائية هيك. هذا يقال أخي في أي سيارة يركبها امرأة أو امرأتان بالدنيا هذا إذا قيل معناها ضيقنا قياسا عن رحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ممكن نتعرض إلى المرأة من أثناء الإسلامي أنه تصطدم بسيارة أو تصطدم كل شيء أخي ممكن كل شيء ممكن تصطدم بسيارة ما يكفي كل شيء ممكن يصير بالسيارة ممكن يصير بالدابة اللي راكبتها هي بس ممكن إذا صار دابة مع دابة يؤدي إلى سجن من صاحب الدابة دابة مع دابة دابة مع إنسان أو دابة مع إنسان إذا دابتك دهمت واحد بياخذوك على السجن بلاش يا استاذ دخول الجنوب الى حمام البخار هل هذا يسقط عنه الجنابة؟ حمام بخار فقط. شو معنى حمام بخار؟ يعني يدخل في مكان مملوء بالبخار فاذا ما دخل في هذا المكان وبرودة جسمه والبخار هاني تكثفت قطرات الماء على جسمه. هل تعتقد عربية أنه فسل؟ بلى بلى خلاص. لا هو لا تحل. الله أكبر. لا تحل. أو ما خلاص. اسمه حماد. اسمه رجل. بعدين قال اسمه حماد. خطأ. اسمه ماذا جوا؟ قولك اسمه حمام خطأ لغة أنت رجل عربي شوف في الجواب نفسه. هذا قولك أن هذا اسم حمار مثل هل يسمي الماء المخيط ماء شوف أنت من يا أبو ماهر أريد أنك أنه لا تبطع عن الجمع. نعم لكن أريد أن نبحث لغة لغة لغة لغة تشغل معي لما هو سألني مثلك في تسميتك للحمام هذا الحمام البخار واحتجاجك بأنه هذا حمام فقلت لك هذا خطأ. مثلك مثل من يسمي الماء المخيل بماء ما يبني عليه حكم شرعي فيقول يجوز التطهر به فيقول هو ماء. أنا أقول لا قولك هو ماء خطأ هو ماء مقيد. هو تقول مثلا ماء رخصوص ماء ليمون ماء كذا هذا هو التعبير العربي الصحيح. فإذا هذا حمام بخار مش حمام ماء مهم يعني ما يبدو لي لكن يتحول إلى قطرات ماء ما يبدو لي أن هذا الذي يدخل ويتحول البخار إلى تقاطر ماء كما تقول مع أن يبتل جسد كما تقول أن هذا اسمه كسل الوطن وخاصة نحن نرى أن المضمضة والاستنشاق لابد منهما فلعله قوة البخار بيدخل بقى الفم وصير المضمضة والاستنشاق كذلك العورة. تعرف أن بعض العلماء يوجدون الدلتة بدك تمسك الإبريق باليد الشمال والكاس باليد اليمين خليك والله حط شوف تعرف تعال سنتملك أيها إيوه هلا بتيجي بتعطيني خليك نص كاس جرعة جرعة إيوه بس مشان تتعلم على السنة بارك الله فيك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة سامحك الله يا وزير حي على الفلاح تغذناك آنفا الله أكبر الله أكبر لكن هي غيب يمكن ذاتك شرعية نوع الستة لا إله إلا الله هذا أخوك ما بتعلم السنة أنه يمسك الجميع الكاسي والشمال يصب يعطي بشمال عوض جميل بدك تعتني فيه إن شاء الله. هل هذا أنت مسؤول عنه كلكم راعين كلكم مسؤول عن رعيته والله نذكرهم بشارة اليمين دائما بس عاد بده متابعة في مكتب بده متابعة شيخنا احنا صحيح هاي معلش بنرسلهم إشارة على اليمين للأولاد بصير يقول بابا محت الإشارة هذه اليمين حط الإشارة اليمين عشان يظهر متابعة يلا عشان أقل الاستعادة قبل القراءة في الصلاة في آثار تبقت عن عمر من الاستعادة في كل بداية ركعة وفي بداية كل ركعة ما أعلم

فهمت؟ نعم. مكان أفضل. نعم. عند بنات زيتنا عند الجور الطريق نية. يعني المثل يرفع إلى النية طبعا. لذلك نحن فرقنا بين التي تتزين زوجها والتي لا تتزين إلا إذا خرجت. نعم نعم. وعمت المسائل للأسف اليوم هكذا. كمان في سؤال برضو أمرتني أقول أبو ليلى في الجواب لكن ما جواب الجواب الشافعي. نريد أن نسمع الآن إذا سمحت. متى يجوز أن تلعن المرأة التي تحوز كاسية عارية؟ Thank you.